ذكر الشوكاني في أدب الطلب ومنتهى الأرم مواقفه وذكريات حياته يوم أن كان ينتصر للسنة مع حسن ظن بربه، إن معي ربي سيهدين. الأمر الذي قد يغيب عنك في زمجرة الباطل، في الأقوال الكاذبة، في الشائعات المتلقفة من هنا وهنا. لذلك على المرأة المسلمة، على الرجل المسلم أن لا يكون مرتجفا في حياته، الرزق بيده، الأمر بيده، القوة من الله، الحفظ والكلاءة من الله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده ماذا؟ تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. التوحيد ليس مجرد مسائل تضبطها من كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، المسألة الأولى، المسألة الثانية. التوحيد أن تعيشه في ليلك ونهارك، تعيشه في مواقفك، تعيشه في تربيتك لطلابك. المنهج السلفي، المفارقة بين الحق والباطل، الذوذ عن حياضه، دفع الشبهات ورد الأقوال المردية، أن تشعر أنك تقاتل، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قاتلوهم، والقتال ليس محصورا على سيف أو بندقية، إنه القتال الذي لا يمتلكه إلا أشرف الخلق بعد الأنبياء. من هم؟ العلماء. ومن كان على طريقهم من طلاب العلم، إنه شهاد الحجة والبيان، إنه دفع الشبهات، إنها المصارعة بالردود وبالكلمات. إنك مزعج، مزعج. إذا شعرت بأنك مزعج للأعداء أنت على الطريق.